هذه الشيلة مهداة من الجوهر مشاري إلى خالها عبد الله مساعد سلامها العياشي بمناسبة زواجه. لأجل عبد الله مساعد يا قريحة حدي الأبيات قدام الطوايف، معرس الطبه على الصحب هدرة، والعواذ ما لها غير الحسايف، والعواذ ما لها غير الحسايف. مع علامة حلو في يدنا كلايف، مدحته دايم على روس هالنوايف. رجل عبد الله مساعد يا قريحة حدي الأبيات قدام الطوايف، معرس الطبه على الصاحب هالديرة، والعواذ ما لها غير الحسايف، والعواذ ما لها غير الحسايف. ما تراجع في المواقف العظيمة، لو اطهر من يزون الغيمة حتى مثل الطهر مرحبا على الشفايف. واخوانها اللي لردك على الثقيمة، هالوفا عبد العزيز العز كايف، وسعوته بما تغمت في جفيره، كلهم عزه لو الضيق الهدايف، كلهم عزه لو الضيق الهدايف. طالع لي انا الوفا صيت وامارهم عمامة، عزوته وكل شايف. والخوار العامر ونعم العزاوي، ما تعبر فاللوازم كل من مزون الغيمة حتى مثل الطهر مرحبا على الشفايف. واخوانها اللي لردكها على الثقيلة، هالوفا عبد العزيز العز كايف، وسعوته بما تغمت في جفيره، كلهم عزه لو الضيق الهدايف، كلهم عزه لو الضيق الهدايف. طالع لي انا الوفا صيت وامارهم عمامة، عزوته والكل شايف. والخوار